الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري جنات تجري من تحت الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم جنات تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم. هذه الآية الأولى والثانية مما تلوت هذه الليلة كما قلت البارحة هي للترهيب من سلوك الطريق الذي يوصل إلى نار جهنم. وقبل أن أبدأ الحديث عن هاتين الآيتين المباركتين أذكر أن أحد الإخوة الأفاضل لقيني هذا اليوم في الطريق وقال لي: ليتك كملت لنا قصة النقاب، السؤال الذي سئلته البارحة. هذا كان بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر اتصل بي بعض الأحباب من هنا أعرفهم وأخبرني أن جماعة من طلبة العلم يسألونك أن تكمل قصة موضوع النقاب. وطبعا أنا كان بودي أن أتمها، لكن تعرفون أنه إذا جاء المؤذن حتى العلماء يقولوا ينبغي على لو كنت تقرأ القرآن وجاء المؤذن اقطع القراءة واستمع للمؤذن وأجب، لأن طبعا في إجابته أمر عظيم، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فأجاب فقال مثل ما سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأل لي الوسيلة، يعني كنت له شفيعا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة شوش علي بعض السائلين البارحة، وأنا أرجو من الإخوة الأفاضل اللي لهم غرض إسلامي، ما كل الناس لهم غرض إسلامي، الخوارج اللي خرجوا على أمير المؤمنين علي عثمان بن عفان كانت الواحد منهم لحية وسط صدره، ورئيسهم اليهود عبد الله بن سبأ كان من أطولهم لحية، واللي خرجوا على علي بن أبي طالب نفس الطريق. يعني على رجلين من الخلفاء الأربعة الراشدين خرج عليهم هؤلاء. فأنا ما أستكثر أن يسألني سائل لا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة، أنا أستشف بعض الأسئلة، وأنا أكره أن أسأل فلا أجيب، لكن يسألني واحد سؤال وأنا قيل أكثر من مرة إن الإنسان إذا درست ساعة أو حولها في مثل سني أنا وحالي لا أنسى نفسي الآن، فإذا إذا إذا إذا انتهى من درسه وسمع ويد يسمع وقام عشان يسمع الأذان يلحقوه من هنا ويقول هذا يسأل وهذا يسأل، يسأل اثنين أو ثلاثة معا، كيف أنا أجيب سؤالا منضبطا وجوابا صحيحا في هذا الجو؟ ثم يلحقني أحد يعني في الآخر بعد ما خف الناس لكن سؤاله لا يدل على خير فيه ولا في من بعثه، ولا أستكثر ذلك أيضا لأن أعرف أن ذا النعمة محسود، ولكن هؤلاء تعلقت قلوبهم بالحياة الدنيا، فأكبر همهم هي الحياة الدنيا، فإذا رأوا عليك نعمة من نعم الدنيا طارت قلوبهم حقدا وحسدا وبغضا وغلا، يعني لو يعني شيء لا يتصور على البال. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءنا في كتاب الله ان احنا اذا امسينا واصبحنا نقول بعد صلاة الصبح ثلاث مرات: قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وش يحسد عليه؟ إن كانت النعمة دنيوية ومتنا على الإيمان ودخلنا الجنة، النعمة السائل ما هي شيء. يقول النبي قدر قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأنا البارحة أتكلم في درسي وأذكر شعري قبل وأنا في الدرس، يعني لو عنده عقل، ولا اللي بعثوه فيهم عقله رجل تقول رجل، لو عنده عقل وعده يسمع كلام. وأنا أقول على قيس بن صرمة وكان من أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول على صاحب القصيدة سوى في قريش مضى 10 حجة يذكر لو يلقى مجيبا وداعيا، وكما قال ذاك. ولكن في شعره لنا تمثلت به البارحة في هذا المقام، لعمرك ما تغني العميمة ربها. وشرحت كلمة العميمة أكثر مرة البارحة، وقلت العميمة النخلة الطويلة الجيدة. لعمرك ما تغني العميمة ربها إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا. إذا مات واندفن في التراب، والنخلة وش تبي تسوي له؟ والعمارة وش تبي تسوي له؟ والملك وش تبي يسوي له؟ ولو كان ملك الدنيا من أولها ما يسوي. لكن اللي في قلوبهم خساسة ونقص، ويحسبون إنك إذا أنعم الله عليك بالدنيا خلاص أكلتهم وأكلت أموالهم. وهذا يضيع حسناتهم، لأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذه مثال. فأرجو من الإخوة الأفاضل، أنا أبذل جهدي بقدر ما أطيق، وأكره كراهة شديدة أن أسأل فلا أجيب طبيعة. وقد يسألني السائل ليسبني فأجيبه، وأبين أني قال علي كذا وقال علي كذا. والقصة اللي ذكرتها البارحة لو غيري يمكن ما يذكرها، لما قلت المرأة لما جت عندي بيتي بالرجل اللي تقول ان ابن كثير يقول كذا، لما جت عندي بيتي قالت لرجلها ما أدخل هذا البيت ولا أستفتي هذا الشيخ. قال لها ليش؟ قالت هذا ما هو من علماء الآخرة، هذا من علماء الدنيا. قال لها ليش من علماء الدنيا؟ قالت شوف البيت اللي هو ساكن فيه، البيت في ليلة ما ذي كمت، وفيها كم شجرة وكم رخام ولا شيخ، ما بسيط. كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، يعني ما هي بشيء. ولو شافت النعمة اللي احنا فيها الآن كانت تبكى تنجم، تقول احنا كفار، ما تقول بس ما هو من علماء الله. فلما دخلت وإذا بها تمشي أمام الرجل، رجلها وهو شايل الولد، ما دي ناسي أنا هي بعربانة ولا على كتف، ودخلت وجلست عند النساء، ودخل هو عند الرجال. ولما تعشينا وصيت أهلي بها خير، ولما جيت بعد ما تعشيت استأذنت وقلت ترى يا بنتي أنا وكل عنك وكل عن زوجك، وكل عن كل اثنين، يعني أنا أتكلم كأني أتكلم باسمك، وأتكلم عنه كأني أتكلم باسمك، أتكلم عنك. وش الحال؟ يقول إنك تقولي إن ابنك وانت ركبة مع السواق الأجنبي طلعت عين من عيونك وغطيت العين الثانية وقلت له هذا كلام ابن كثير. قالت إيه نعم. قلت لبنتي شوية، قلت لها روحي يا بنتي من فوق هاتي تفسير ابن كثير في تفسير قوله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. راحت البنت قلت لها كمان هاتي كتاب لي اسمه حقوق المرأة في الإسلام، هاتي منها كم نسخة لها وصاحباتها. قلت هذا ابن كثير كل كلامه ينحصر في خلاف في قوله تبارك وتعالى إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن، يعني الزينة يجب أن تسترها المرأة، أي زينة فيها يجب أن تسترها. ويقول في آخر الآيات ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يضربن يعني إذا مشت لا تدق رجلها شوية في الأرض، لأن الخلخال كانوا يلبسوا الخلاخيل، والخلخال يصوت لها ولو صوت خفي يسمونه صوت الحي، فهذا إذا سمعه الرجال الأجانب ينفتنون بها. والشعراء في الجاهلية ذكرين في أشعارهم وتشببهم النساء هذا القلخال والحل اللي كانت اللي يسمع صوته من المرأة. فابن كثير يقول اختلف العلماء معنى كلام ابن عباس من أصحاب محمد وراه ناس، وابن مسعود من أصحاب محمد له رأي، ابن عباس له رأي وابن مسعود له رأي. ابن عباس يرى أن الزينة الظاهرة هي الكحل في العين والخاتم في الإصبع. ابن مسعود ابن عباس يرى أن الزينة الظاهرة اللي يقولها لابدين زينة إلا ما ظهر منها، يعني الزينة اللي لها الحق في إظهارها اللي هي في داخل للأجانب هي الكحل في العين والخاتم في الإصبع. هذا مكتوب في كتب الفقه وفي التفسير عن ابن عباس، ويذكر في ذلك حديث خالد بن دريك رواه أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق. يروي الحديث عن عائشة، خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميع دخلت على النبي عليه السلام عند عائشة أختها وعليها ثياب الرقاق، فقال ما هذه يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يجز أن يرى منها إلا هذا وهذا، يعني الوجه والكفين. وهذا الحديث طبعا لا يصح لأنه رواه خالد بن دريك، وخالد بن دريك يقول علماء الرجال لم يدرك عائشة، هو يقول عائشة وهم ما أدركها، فالحديث منقطع ولا يحل الاحتجاج به، يعني هذا الحديث. ابن مسعود قال لا، ما تبدي المرأة لا عين ولا وجه ولا أي شيء إلا الشيء اللي غصب عليها اللي ما لها حيلة في ستره، إلا ما ظهر منها اللي ما يبدو رغم أنفها، اللي ما يظهر منها بغير صناعة، اللي ما تدخل فيه ولا تقدر تغطيه. وش هو ده؟ الطول، كنها هيفاء، عجزاء، كذا كذا كذا كذا كذا، مثل ما يقول ابن كعب بن زهير على سعاده، هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول. فهذه هي الزينة الظاهرة، ما للمرأة فيه؟ تبي تقصر روحها إذا مشت ما تقدر تقصر نفسها، تبي تطول روحها إذا كانت قصيرة ما تقدر تطول روحها، تبي تضج على العجيزة حقتها وتقطع منها كم كيلو من الجانبين عشان خاطر تقف عجزتها ما تقدر تفعلها. هذه زينة ما لها فيها حيل، هذه زينة ما لها فيها حيل. فتفسير ابن مسعود أن الزينة الظاهرة هي هذه اللي يبدو من المرأة رغبة أنفها، هي ما ودها، هي ما ودها النيبة. وابن عباس يقول لا، الزينة الظاهرة الكحل في العين والخاتم في الإصبع. أنا طبعا ما لي كبر دخل ابن عباس ومسعود في فتواهما، لكن العجب العجيب ان الائمة الاربعة اللي اشتهر فقههم في العالم، يعني فيها ائمة 20 و30 و40 و50 و60 و70، وفي عصرنا الاف الائمة من اللي ما قروا ولا درسوا، في عصرنا هذا الان اللي ما قروا ولا درسوا يفتون يعرضوا نفسهم للفتوى. واحد يوم اليوم هذا بعد اليوم هذا اللي ما غايش تود غيب سمسه، اسمع واحد يقول في عنوان في اذاعة من الاذاعات الاسلامية يقول اليوم عن التواضع، ويفسر التواضع بأن الطاعة لله وللرسول، طبعا هذا ما معنى التواضع، لكن يقول ومن تواضع النبي أن النبي قبل الحق من الشيطان. يقول اليوم هذا في الإذاعة اللي لسه ما جاء فجر هباك، يعني ما كان 24 ساعة، يقول إن النبي قبل الحق من، قلت إنا لله، الله يقطع لسانك إن شاء الله ولساني اللي خلوك تحدث. النبي قبل الحق من الشيطان، النبي قال على الصدق صدق وعلى الحق بغض النظر عن اللي قايله، النبي محتاج لحاج الشيطان عشان يعلمه الحق ويقبلوه، النبي محمد منتظر لواحد يعلمه الحق من بني آدم كلهم من غير الجين، من الإنس أو الجين، النبي يقبل النبي ينزل عليه الوحي يعلمه بالصغيرة والكبيرة ويرسم للناس أسعد الطرق المقربة لله عز وجل. فيقول اليوم، يقول اليوم ان النبي من تواضعه قبل الحق من الشيطان، والشيطان جاء كلمه النبي قبل منه الحق، أبو هريرة يقول لما جاء كان حارس صدقة الفطر النبي وصاه بحراسة صدقة الفطر وجاء بالليل وإذا واحد يحسو فأمسكه فلما أمسكه أبو هريرة فشكى عيالا وحاجة قال فرحي وقال لي أنا من بجاي فرحمته وتركته. فلما أصبح وجاء للنبي عليه السلام قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ ما أبو هريرة جاء يعلمه النبي اللي بيسأله بينزل عليه الوحي يعلمه بالغيب علم الغيب فلا يضر على غيبه إلا من صدى من رسول. فقال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال شكى حاجة حاجة عيالا وحاجتان وزعم ألا قال كذبك وسيعود. في الليلة الثانية جاء لما قال له النبي سيعود قلت هيا عرفت ان هذا يبيج. فلما وما عرف انه شيطان ابو هريرة النبي ما قال له شيطان هذا اول يوم ما قال ولا ثاني يوم قال. فلما جاء في الليلة الثانية منتظر وجاء يحسو في الظلام ويمسك ابوه طبعا الجن لهم بذور عن تمأت تشكل يتشكل باشكال بانس او بحيوان او بثعبان او بغير. فلما يقول فاخذته فشكى حاجة وعيالا وزعم ألا فتركته. فلما جئت النبي في اليوم الثاني قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت شكى حاجة وعيالا قال كذبك وسيعود. فلما جاءت الليلة الثالثة تربصت فأول ما جاء قلت ليلتين كل ليلة تقول لي لا أعود وتعود لا أرفع عنك إلى رسول الله. قال دعني وسأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. هو ما هو جايبها من بيت الشياطين جايبها من ما يسمع من رسول الله ولا المسلمين. هو ما هو جايبها من ما هو جايبها من الشيطان من جماعته ولا من جن من جماعته اللي ذا متعلمها من أهل الإسلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء قال يا أبا إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فقال النبي صدقك وهو كذوب. هذا يقول توضع النبي قبل حقب الشيطان يعني علمه الشيطان علما فقبل. هذا كلام ما ينبغي للعاقل أن يتكلم بكلمة في دين الله إلا وهو عارف وش كلامه ده. المهم أن الحرمة لما دخلت وأقنعتها بأن مذهب ابن عباس فيشرح لها مثل ما أقول لكم أن مذهب ابن عباس جواز كشف الوجه واليدين والكفين كفين ما هو كل يدين لأن عندك السوار أو الساعة اللي بدأت النسوان تحطها في يدها الساعة هذه من الزينة الخفية التي أطبق علماء الإسلام على تحريم ظهورها. الزينة اللي في الذراع اللي ما هي في الكف يعني الزينة على حسب تفسير ابن عباس الزينة اللي في الظاهرة الخاتم في الإصبع ويلحق الكف بكامله. اللي فوق الكف اللي هو محل الرسل هذا إذا اللي محل الرسل من منه ومن بعد ملتخى الكف مع مع مع مع, مع الذراع منه كل ذهب أو حلية من غير ذهب ولا حلية لا يحل للمرأة أن تظهر حتى ولو ما عليها ذهب ولا حلية. فإذا أظهرته فهي في سخط الله حتى تستره. يعني قد تكون المرأة مسلمة متدينة ولكن يقف عليه لبس لها ساعة ولبس لها سويرة وتحاول إنها مدان لكن إذا حبت تناول راعي الدكان ولا تنام اليمين ولا تناول ولدها وعند واحد أجنبي يبان منها السور هذا لا يحل لها بها. أنا أقول أن أطبق علماء الشريعة على تحريم ذلك لا أعلم فيها خلافا عند أهل العلم يعني من بعد الكاف لا أعلم خلافا عند أهل في تحريم إبداء أي زينة منه سواء كان زينة جسمية كالساعة كالذراع أو كانت زينة حلية ما تتحلى بها فوق هذا الذراع. ومن وما على الساعة من الخلاخيل من الزينة الخفية بإجماع ربنا في القرآن يقول في القرآن ولا يبدين ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. شرحت للحرمة هذا الكلام وقلت لها ترى أبو حنيفة وجماعته ومالك وجماعته وطبعا تعرفون أن كل الهند وباكستان وأفغانستان هذه كلهم أحناف. أحناف تنظر أن تجد فيها شافعيا أو مالكيا أو حنبليا. وعامة أفريقيا من لما أول ما تعدي البحر الأحمر إلى السودان وأفريقيا لن تجد إلا مالكيا ويندر أندر من النادر أن تجد شافعيا، أما حنفيا أو حنبليا لن تجده. إذا رحت مصر فيها المذاهب كان الثلاثة، الشافعية والمالكية والحنفية، لكن الحنابلة لا تكاد توجد. ويسمعون ويحفظون وإحنا صغار إن أبو ابن حنبل يقول ظل الكلب ينقض الوضوء، ويكذبون على أحمد ابن حنبل. إحنا صغار يعلمون الناس إن ظل الكلب، يعني لو أنت جالس وأنت متوضي ومر الكلب قريب منك وظله وقع عليك انتقض وضوءك رحت توضى. كذب على على على على أحمد ابن حنبل وعلى المسلمين. ويسمون يعني شيء في هذا الباب، وهيك كل أزهر في وقتنا ما يعني لا يكاد يوجد، يعني آلاف اللي موجودين في الأزهر، لكن اثنين حنابلة أو ثلاثة من هؤلاء الآلاف، يمكن كل مذهب فيه آلاف، لكن الحنابلة اثنين. ويعطونهم راتب في وقتنا احنا، يعطونهم راتب يعادل راتب الشيخ المدرس في الأزهر عشان يرغبونهم في دخول مذهب الحنابلة، عشان ما ينقطع المذهب ويقولوا المذاهب الأربعة ما هي موجودة عندهم. يعني يشجعون على دخول مذهب الحنابلة بالراتب الكبير اللي يعادل راتب الشيخ المدرس المتخرج من الأزهر علشان يرغبوهم في مذهب الحنابلة ولا يدخلونه. من الدعاية السيئة ضد أحمد بن حنبل. الحنفية والمالكية عندهم وجه المرأة كله ما هو بعورة. أنا أقول أطبق علماء الشريعة من أحناف وشافعي ومالكية وحنابلة على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة. ما هي المرأة يجب عليها أن تستر عورتها في الصلاة؟ عورتها في الصلاة؟ لكن هذه لو كشفت وجهها في الصلاة ما عليها أي إثم ولا عقوبة، إذا لم يكن عندها رجل أجنبي عند جميع أهل العلم من أحناف شافعية ومالكية. قلت لك إن البلاد اللي يغلب فيها مذهب المالكية لا يرون وجه المرأة عورة. وأنا أعرف أحد المشايخ الكبار الكبار الكبار في عصرنا وزاملنا كان أهله يكشفون وجههم، لأن من أفريقيا وهذا تعودوا عليه. وأنا أرى يعني أنا كمجرب طبعا الشافعية والحنابلة ما يجوز للمرأة تظهر من جسمها ولا قدر الأنمنة إلا في الصلاة، لها الحق تظهر وجهها وأيضا كفيها على قول هذا في الصلاة في الصلاة، ولكن إذا كان فيه رجل أجنبي لا يحل لها أن تكشفها لا في الصلاة. ونساء النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في الحج مع رسول الله تقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله وابنة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول كنا مع النبي عن في الحج فنكشف وجوهنا فإذا أقبل علينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها حتى يمر الركبان، معناها أنها ما تكشف وجهها عند رجل أجنبي. المرأة الشافعية والحنابلة عندهم وجه المرأة عورة لا يحل لها أن تظهر منه شيئا عند رجل أجنبي. ما تحل لمن؟ يعني الزينة، بعض الزينة الخفية كالخلخال والأسورة والساعة اللي في اليد وبعض الزينات اللي يحطوها بعض النسوان على صدرها أو يمين أو يسار، ربنا أباح لها أن تظهرها لأنواع. ولا يبدين زينتهن عن الظاهرة الخفية، ولا يبدين الزينة ما هي الظاهرة الخفية، الخفية الظاهرة لكل الناس سواء قلنا على مذهب دول على مذهب دول، ولكن الزينة الخفية ولا يبدين الزينة إلا مظهر، وليضربن بخمورهن على جيوب ولا يبدين زينتهن اسمع عدي معي إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. أدي عشرة دول كلهم اسمهم المحارم. المحارم للمرأة، المحارم للمرأة اللي لها تكشف، بس العبد ما هو يعتبر محرم من كل وجه، العبد ما هو محرم من كل وجه، ما هو محرم من كل وجه، ولذلك لها الحق انها تزوجه، لها الحق يتزوج عبدها. فهذه عشرة ويذكر اثنين أو التابعين من الرجال غير أو التابعين غير الإربة من الرجال ولا يدين دين إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن نسائهن يعني نسوان المسلمين. هذا تفسير لكثير جدا من أهل العلم. يعني إذا كانت عند امرأة يهودية أو نصرانية أو مجوسية لا يحل لها أن تبين لازمتها لكل قلها أو نسائهن يعني نساء المسلمين هي لها الحق تتبذل أمامها وتبين خلخلها وتبين ذراعها وتبين زينتها صدرها وتبين حتى لو طلع جزء من ثديها ما يضر إلا إذا كان يؤدي إلى فتن. فنسائهن أكثر أهل العيل نساء المسلمين يعني النساء المسلمات. وهذا يبين على أن غير نساء المسلمات لا يعني غير المسلمات من النساء لا يحل للمرأة أن تتبذل أمامه. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل والطفل ما سكت عليه أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال يعني الرجل الحامل اللي ما يدري عن وعي ولا عن روح ولا يخطر على باله مقارفة للنساء يعني ما له أي شهوة ما له أي شهوة حتى لو احتك جسمه في جسم المرأة لا يكاد يحس بها وهو تابع يطلب له خبزة ويطلب له كسرة مثل البهيم الضائع اللي يدور واحد يطعمه البهيم يطعمه. فهذا لا حرج على المرأة في أن تتبذل أمامه لأنه لا خوف عليها منه. أو الطفل لكن ما تترك الطفل سكت أو الطفل الذين لم يظهروا لما يقول الطفل هو واحد الذين لم يظهروا يعني جماعة فهذه إذن ألف الطفل للجنس يعني ما هو طفل كأنه قال أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني المراد بالطفل في قوله تبارك وتعالى أو الطفل يعني الأطفال أو الأطفال بدليل قوله في الموصول الذين لم يظهروا. فالاسم مفرد وموصوله اللي هو في الأرصفة جمع الذين لم يظهروا. وهذا في القرآن كثير قد يذكر الكلمة لأنها مفردة إلا أنها فيها معنى العموم فيها معنى العموم فيذكر بعض اللي يجي بعدها من موصولاتها مفردا ويذكره جمعا ويذكره جمعا. فإذا ذكره مفردا باعتبار اللفظ لأن لفظها مفرد وإذا ذكره باعتبار المعنى باعتبار المعنى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويقول ومن خالدين وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه لاحظ معنى من أنه جمع وهذا لا وفي الآية الثانية لا لاحظ لفظ من لأنه مفرد وهذا في القرآن. فهنا يقول أو الطفل يعني الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني الذين لا يقدر على الجماع ولا تستفيد المرأة منها شيء إذا كانت خبيثة لا تستفيد منه شيء بحال من الأحوال فهذا يجوز للمرأة أن تتبذل أمامه. أما إذا كان الولد عينه تلوذ للمرأة ويفرق بين الجميلة واللي ما هي الجميلة هذا لا ينبغي المرأة تتبذل أمامه حتى ولو يكون بالغا حتى لو كان ما دام عنده نوع من التمييز بين الجميلة واللي ما هي الجميلة والحب دينا إذا لحط عيونه تلاقي عيونه للجميلة أكثر من عيونه الغير جميلة فهذا ما ينبغي أبدا أن تتبذل المرأة أبوه وإن لم يكن قد يعني وإن كان صغيرا. شرحت للبنت هذا المرأة شرحت لها هذا وبينت إن هذا هو الوضع ولكن يا بنتي ترى أنا أعلمك ترى إذا كان الإنسان نشأ في بيئة مثلا تفتش الوجه مثل البلاد اللي مالكية أغلب عليهم مذهب المالكية أو الحنفية وكشفت وجهها أنا ما يعني ما أحس ببغض لها ولا أحس بدأ أنا أغض بصري عنها وننتهي أنا أغض بصري لكن ما أتهمها. لكن لو واحدة نشأت في بيئة متحجبة متحفظة لا تعرف أن كانت المرأة لو بان بياض وجهها من وراء الخمار الخفيف الناس يتهمونها أدركنا في البلاد هذه ناس بالشكل ده. وكانت المرأة في نج في بعض بلاد نج إذا مشت تجر الزيل حوالي نصف متر وراءه، لأن ما كان يلبسون نعال في الغالب ويمشون على أرض ترابية أو رملية، فتجر الزيل والعشان يغطي أثر القدم حتى ما يراه رجل أجنبي يتغزل بقدمها إذا سمع على الأرض. وأنا قلت لك حتى كانت القاهرة سنة 1900 بالتاريخ النصراني، يعني من 100 سنة وسنة واحدة الآن، من 100 سنة وسنة واحدة الآن، كانت أكثر نساء القاهرة إذا مشت جرت الزيل وراها، لأن ما كانت البلاد في ذاك الوقت لا مبلطة ولا مزفتة، وكانت نساء القاهرة أكثر نساء القاهرة إذا مشت جرت الزيل وراها. ولما احتل الإنجليز مصر سنة 1882 بالتاريخ النصراني احتلوه، وبدأت مدارس بليل ونهار يحوكون ويدبرون ضد الإسلام. 18 سنة من سنة 1882 إلى سنة 1900 ما كشفت امرأة في القاهرة وجهها أمام الرجال الأجانب، ولا مشت مرة لا تجر ذيلها وراءها، ولا مشت مرة تجر ذيل. فلما دربوا بعض بنات الخبيثين من الرجال من عسكر وغير عسكر وأتراك وغير أتراك، دربوهم في مدارس خاصة الإنجليز ليخرجوهم من دين الإسلام، وفتحوا لأول مدرسة في تاريخ مصر سموها المدرسة السنية، وطلعوا منها واحدة أبوها عينه الإنجليز وزير عشان يصدون به الإسلام وأهله، والبنت اسمها ملك بنت حفني ناصر، وتخرجت من المدرسة السنية خد الشهادة الابتدائية سنة 1900، يعني من 100 سنة واحد بالتاريخ النصراني. فأرادت أن تحارب هذه الأخلاق الإسلامية، فبدأت تشتغل وتكتب وتتكلم ويفتحوا لها الأبواب. ومن شعرها سيري كسير السوح، تقول المرأة المصرية سيري كسير السوح، لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسبلي. كانت الإزار تشد وراه عشان يغطي، ما خافت أن يرى شيء من ساقها من خلف أو أن يرى قدمها. سيري هذا مكتوب، هذا ما في كتب الأدب اللي كنا نحفظها، سيري كسير السوح، لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسبلي، ثم تكذب على الله وعلى العلماء وتقول ذهب الأئمة فيه بين محرم ومحلل. يعني هذه مسألة خلافية، هي كذابة معلمة علمها، وأنا يمكن الشعر إذا ما هو لا يمكن لأبوها، لأن أبوها حطوه وزير معارف في ذاك الوقت، يعني ما أستبعد أن أبوها اللي عامل الشعر ذا وقال البنت تقوله عشان يصير مقبول من الحريم والنسوان ويصير أكثر أثر عند الناس، يعني أكثر أثر الناس. وتقول ذهب الأئمة فيه بين محرم ومحلل، ليش ذا؟ أنا أقول أنا هنا بعد 100 سنة وسنة من كلام هذا، لم يختلف العلماء أبدا في مشروعية الذيل، وإنما اختلفوا في طول الذيل. لم يختلف أحد من أئمة المسلمين قاطبة في تحريم أن تجر المرأة ذيلها، وإنما اختلفوا في طول الذيل. فنهى رسول الله، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر من ذراع، يعني إذا كان الذيل، لأن بعض الجاهليات الحين بيحطون للبيام العروس يحطون لها يجر الذيل من وراه ويجيبوا نسوان يشيلوه، لأن الذيل يمكن مترين وراه عشان يتفرجون عليها وتقلد عادات القديمة، بس بطريقة حديث. فالنبي عليه السلام أذن للمرأة لتستر طريقها وقدمها بذراع، ونهى. فكان الحديث في أبي داود، نهى أن يد عن ذراع وطبعا الإسلام جاء بالحكمة العالية، لا حكمة الجاهلية ولا حكمة المحلفين من المنتسبين للإسلام، لأن إذا طال الذيل عن أكثر من ذراع ومشت المرأة في الزحام داسوها ووطأوا ذا وكان يطيحوها وتمشي وطولا حاجة لها في أكثر من ذراع، ولو قصرت عن الذراع بما بس يستر ما وراء القدم يكفي، يعني إذا عملت ما يسر من وراء القدم يكفي. وإن زادت شوية زيادة في الحشمة والوقرية هي زين، لكن إذا إلى زرع هذا الحد الأقصى بعد لا يحل. هي المرأة عشان تدجل وتكذب على الله وعلى رسوله وعلى دين الإسلام وعلى العلماء، ثم اختلفوا في التحريم والتحليل. ما اختلفوا في التحريم والتحليل في الزين، اختلفوا في طول الزين لا في أصل الزين، هذا الذي يقول. ثم هذه المتدينة المتشددة المتفتحة، لأنها جمع بين النقيضين، المتفتحة قالت بسألك سؤال، قلت اسألي سؤال. طبعا فيه قصص أنا ما أقدر أقول، أنا فيه بعض الكلام ما أقدر أقول، ما هو مأمل ومحل ولا يفيد الناس، لكن قالت وش رأيك في جاري إذا كان جار سوء؟ قلت لها علمونا وإحنا صغار، وإحنا صغار يعني إذا كان جارك يسوء إليك كل مسعى كذا يا جاري، أنت في حالك وأنا في حالي، يعني أنت ما أنت مسؤولة عنه ولا هو مسؤول عنك، إذا كانت امرأة ما في مانع أنت تبدأ بالسلام، إذا كانت إليك ابدأ بالسلام فهو خير لك، وإن كان رجل لا تبدأينه بالسلام، لكن إذا سلم رد عليه، إذا سلم رد عليه، بس لا تتنع عامين وأنت ترد عليه، يعني لا تخضعن بالقول في أطماع الذي في قلبه مرض. قلت لا، وبعدين يا بنت الحلال أنت البيت ومسلوك عليك الباب وستطلعي عشان تدور على الجيران وعلى الجيران. قلت أنا ما أسألك عن الجار اللي في البيت الثاني، أسألك عن الجار اللي في فراش. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، وضعت يدي على رأسي وأنا صادق، وأنا صادق وضعت يدي على رأسي. قلت أنا أسألك عن الجار اللي في الفراش. قلت والله يا بنت تعني زوجها هذا سيء الخلق، ما له قيمة، منزلة أقل من أنها معها شهادة دبلوم أو كذا دبلوم ثانوي، وهو ما كان في الابتدائي أو في أول الثانوي يطلب العلم، ضعيف حال. والله يا بنتي إن كنت إني لما قال لي على قصتك وزواجك كنت أظن أني إذا جئت بيتي أن أشوف مرأة من أهل الجنة، وتبدين برجلك تسئين إلى هذه الإساءة، رجلك تصفين بهذا الوصف، وأنت تعرف إنه إذا مات إذا مت وهو عليك غضبان يمكن نشي مريح الجنة. ومن خير ما تصيب المرأة من الخير أن يموت زوجها وهو عنها راض، وأنت تقولين على زوجك هالكلام ذا؟ قالت له هذا كذا. المهم وعيتها ونصحتها وأفاد واستفادت من ذلك بعض الفائدة، وبعض من ذلك بعض الفائدة، ولكن تسأل إحدى بناتي وتقول لها لقت ملعقة على الطعام حقهم حق العيال اللي حاطينه لها، قالت هو أبوك يأكل بالملعقة؟ لما أخبرتني البنت بعد ما طلعت المرأة إني قالت له يشرب بها المرأة، هي صادقة في كل أشرب بها المرأة لكن وأكل بها أيضا، وكان بودي أنها تقول أبوها يأكل بها ويشرب بها المرأة، لكن البنت عشان تتجمل معها قالت يشرب بها المرأة، هي صادقة هي ما كذبت عليه، بس ما أنا قالت أبويا ما يأكل بها، لو قالت أبويا ما يأكل بها يمكن كنت أسأت إليه لأن صرت كذبة، إنما قالت أبويا يشرب بها المرق. ما مضت مدة طويلة وهي تصعلقت بأهلي وضع وجان تقل سكنت المدينة في شارع أبي ذر، ولحت على أهلي على أن تزورها، فلما زارتها وجدتها ما هي لما اشترطت على الرجل أن ما تنام إلا على خصفة ولا يجيب لها راديو ولا دخل تلفزيون، المرأة تقول الحمام فيه مكت، وانقلبت الدنيا، صار اللي كانت تشترط الخصفة صارت الحمام اللي المفروض ما يحتاج مكت ولا شيء محط مفروش مكت. هذا التقلب اللي ما هم ماشيين على أصل ثابت، اللي تعلموا على غير بصيرة، اللي دخلوا الدين من طرق غير سديدة وغير صحيحة. أصل الإنسان ما ينبغي له يعني يطلب العلم بقدر الطاقة، أصل اللي ما يطلب العلم ما به خير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا يستغني الإنسان بحال من الأحوال عن طلب العلم، عن طلب العلم. أنا مرة زرت، أنا ذكرت أظن هذه مرة تمندها لكنها تنفع المسلمين، مرة زرت الملك فيصل الله يغفر له في الطائف، يمكن من حوالي 30 أو 35 سنة أكثر أو حولها، في الطائف صيف، وإحنا جالسين على العشاء ما أدري وش أثاب، قلت يا طويل العمر عمر بن الخطاب مشى بالليل يتحسس أحوال المسلمين فلقى لقى ما قال لقى رجل شايب كبير السن طاعن في السن جامع حزمة حطب كبيرة حطب عشان يبيعه خشب يعني حطب يعني خشب كبير أو للوجود أو للبناء حطه على رأسه إذا قام وقف طاح إن لقى أحد يساعده حطه على رأسه إذا مشى شوية طاح جاء عمر ويمر ولقى طايح والرجل ما عنده القوة على حمل هذا الحطب فيسأل عمر أنا أحكي على الملك في صلاه يغفر فقال له عمر ما وش ليش ما عندك أحد عيال ولا أحد يساعدك ويشيل عنك الحطب ده فقال له هو من أهل الذمة يعني يهودي أو نصراني وقد وضع المسلمون عليه جزية فهو يجمع الحطب عشان يبيع عشان يسد الجزية على المسلمين فيصبح عمر يصدر أمر بألا يؤخذ جزية من أي شايب يهودي أو نصراني يصدر عمر أمر بإسقاط الجزية عن شيبان اليهود والنصارى فيشرق وجه الملك فيصل أسكنه الله فسيح الجنة وبعد ما أشرق وجهه قال الإسلام كله خير أنا قلت القصة عشان هذه الأخيرة هذه الإسلام كله خير والناس غفلوا عن دين الإسلام وعن تعاليم الإسلام أنا أعتقد إن اللي يمر عليه 24 ساعة يعني يوم وليلة ما خصص فيها ساعة على الأقل لطلب علم الإسلام مهما كان منصبه إنه ظالم لنفسه إن كون يمر 24 ساعة عليك ما درست علم ما استفدت علم جديد إنك مضيع لأنك عايشة تقول إن اليوم اللي تطلع فيه الشمس ما طلبت فيه علم أو لا بارك الله في شمس هذا اليوم فلو الناس طلبوا العلم ما يحصل هالبلاء على الناس الشيطان ما هو بخليهم من حقد وحسد وبغض لأهل الخير وللمنعم عليهم ما هم خليهم الشيطان عشان يحرمهم من جنات النعيم عشان يحرمهم من جنات النعيم وهذا الذي سقط الحديث من أجله مش باقي من الوقت الحمد لله أشرت البارحة إلى أن قوله تبارك وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا هذا واحد ورضوا بالحياة الدنيا هذا اثنين واطمأنوا بها لثلاث وهم بالآخرة وهم عن الآخرة غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وهم عن الآخرة غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون هذا آية الوعيد وأشرت البارحة أيضا إلى أن هذا درب القرآن هذا منهج الكتاب ومنهج سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام منهج الكتاب ومنهج السنة الموفقين إلى الدعوة إلى الله على بصيرة إلا الرب عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الدعوة على البصيرة فالدعوة على البصيرة تكون على بينة في العلم وعلى بينة فيما تفتي وعلى بينة فيما تقول وعلى بينة فيما تفعل على بينة فيما تفعل فإذا كان المقام شديد لأن الجرائم كبار والآيات ظاهرات شاهرات والحجج بالغات ساطعات ولم يستجيبوا يستحقوا يقدم لهم الوعيد وإذا كان المقام للترغيب وأصل سياق الترغيب يقدم الترغيب على الترهيب فهذه راجعة إلى الداعي وفهمه وعيه لنفسيات الناس ودراسته لأحوال الناس الدعوة على هذا الطريق فهنا قدم الترهيب وهو التخويف الترهيب وهو التخويف على الترغيب فقال إن الذين لا يرجون لقاء قلت لك أربعة هذه الأربعة هي موجبات نار الجحيم هذه الأربعة اللي يكون موصوف إذا كان الإنسان موصوفا بها فهي شاهد إذا بأنه من أهل النار إذا مات عليها أربعة عاقبتها النار الجحيم الأولى منها من الأربع إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني الأولى عدم الرجاء في لقاء الله إن الإنسان لا يرجو لقاء الله لا يرجو لقاء الله فإذا كان لا يرجو لقاء الله طبعا ما يكون هذا مسلم ولا يعرف الإسلام، لأنها في آخر الكهف. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، من كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يرجو لقاء رب، فإذا كان لا يرجو لقاء الله، إذا كان لا يرجو لقاء الله هذه بل ولا نظير له. بس نفهم كلمة رجع لقاء الله، يرجون لقاء الله، هي وردت يرجو في مواضع من القرآن، وجاءت في سورة الإسراء هنا إن الذين لا يرجون لقاءنا، وفي سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون الرسل الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. حط رأسك عند هذه، عند النقطة الثانية دي في سورة الإسراء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. الثالثة في سورة نوح، في سورة نوح فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. عندنا هنا في الآية اللي نقرأها الليلة ليرجون لقاءنا، يعني لقاء الله. وفي سورة نوح لا يرجون لله وقارا، لا ترجون لله وقارا، لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كلمة رجاء، الرجاء أحيانا يأتي لمعنى واحد وهو كثير جدا. إذا سمعت كلمة والله إحنا على رجاء الله، يعني واحد يتكلمه يقول لك إحنا على رجاء الله، يعني إحنا على نرجو الله، إحنا في رجاء لله عز وجل. هذه لها معنى واحد وهو الطمع فيما عند الله، وهو الطمع فيما عند الله والرغبة فيما عند الله والأمل، الأمل. يعني تقدر تفسر الرجاء هذا بالطمع وتفسره بالأمل، وتفسروا بالأمل، يعني يرجون يعني في مثل هذا يعني ترجو لقاء الله، ترجو لقاء الله، تأمل لقاء الله، تطمع في لقاء الله، تتوسب إلى إلى إلى مرضات الله عز وجل وطلب رضاه. هذه كلها بمعنى الرجاء إذا كان له معنى واحد. والعرب وضعوا كلمة رجاء أحيانا لمعنى واحد وأحيانا لمعنيين، والسياق هو اللي يحدد المعنى المراد. الآية اللي هي وردة فيها الكلمة هي اللي تبين لك أحد المعنيين. والعلماء قال والرجاء يأتي بمعنى الطمع وبمعنى الخوف. الرجاء يأتي بمعنى الطمع وبمعنى الخوف. الأول قلنا بمعنى الطمع، بمعنى الأمل، بمعنى التوسب إلى ما عند الله، بمعنى الحرص والطلب والإلحاق فيما عند الله، في رجاء توسيع الله عليك أو شفاء مريضك أو إعطائك اللي تطلب من خيرات الدنيا والآخرة. هذا اسم رجاء، ما هو خوف، يعني هذا يسمى طمع. تفسر الرجاء فيها بمعنى الطمع. ولكن لما يقول لا يرجون لقاءنا، لا، في آية أخرى ولمن خاف مقام ربه جنتان، يرجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله يعني يطمع في لقاء ومتوقع بل متيقن بأنه سيلاقي الله، متيقن بأنه كل ما عمل من خير أو شر هو محصي عليه وأنه مؤاخذ عليه ومحاسب به. إذا كان الرجاء بمعنى الخوف، في باب لباب الخوف أنت تفسره بالخوف، مثل هنا الآية اللي معنا لا يرجون لقاءنا، يعني لا يخافون أن يقوموا بين أيدينا يوم القيامة، لأن ما عندهم إيمان بأنهم سيقفون بين أيدي الرحمن، ما عندهم يقين ولا إيمان بأنهم سيقفون بين رب العزة ليحاسبهم عما قدموا من صغيرة أو كبيرة من خير أو شر. وما دروا أنهم قرأوا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ويحيب عليها قولوا إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني لا يتوقعون أن يحاسب ولا يظنون أنهم يحاسبون على أعماله. وإذا كانوا لا يظنون من باب أولى لا يتيقنون، إذا كانوا لا يظنون أنهم ملاقوا الله ما لكن في جاء في الآية ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وإن كنا نظن إني ظننت، يقول المؤمن إني ظننت لما يخذ كتابه بيمينه فأولئك يقول هؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. كلمة ظننت بمعنى أيقنت وتأتي بمعنى رجوت، رجوت أني ملاق حسابي، ظننت يعني رجوت أني ملاق حسابي، لغة عربية مستعملة عند العرب بهالأسلوب. فطبعا لا شك إني من أعلى الدرجات اللي ترفع العبد في الدنيا والآخرة عند في عين الله عز وجل هو الخوف من الله. إذا كان القلب داخل الخوف من الله داخل السعد كله والعز كله، إذا كان داخل القلب الخوف من الله وصار يخاف في السر والعلن في الانفراد أو الاجتماع، ما يقولك مثل ما قال ذاك الشاعر فلا تحسبن يعني إذا كنت خاليا فإن يعني إنك أنت لا تظن إذا كنت لحالك أنك غائب عن عين الله، فعين الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الله لا تخفى عليه خب يا بني يقول بلقمان لابني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ويقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لأن ما يدفعك عن الهوى يبعدك عنه إلا خوفك من الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني دعته إلى الشر فقال إني أخاف الله. فاللي ردعوا عن الجريمة خوفه من الله، اللي ردعوا من الجريمة خوفه من الله. ويوسف عليه السلام عندما همت به امرأة العزيز همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، لأن قلبه ممتلئ بالخوف من الله قبل الحادثة. فلو لم يكن، لو كان قلبه عادي مثل قلوب الناس العاديين وشافها المرأة الجميلة تعرض نفسها ذات منصب وجمال وغلقت الأبواب وهو الشاب ما تزوج على هالحالة من القوة والشأن والجمال اللي النسوان اللي لعبوها عندما أحبت أن تختبرهم واعتد لهم متكا وقالت اخرج عليهم فلم يطقن إلا أن يقطعن أيديهن بالسكين وهو نادرين من شدة بهائه وجماله. وانهبلت المرأة عليه، لكن لما أرادت وهمت به هو هم طبعا لم يخطر على باله أن يلين لحظة واحدة لها. ليش؟ لأنه رأى برهان ربه من يومه صغير، من يوم شاف الله الشمس والقمر والكواكب والكل 11 تسجد له، هذا برهان من براهين الله. ولما رماه إخوته في السجن أوحينا إليه، بعد ما رموه في الجوب أوحينا إليه، وهم ما كان نزل عليه الوحيد ما حق الرسالة، لتنبئنهم بأمري، يعني انت ناجي سالم لتنبئنهم بأمري هذا وهم لا يشعرون. فهو براهين الله متتالية عليه، والثقابة والسلوك لما أصروا على دخوله السجن عشان يستروا عورتهم ويخلوا ألسنة الناس تخف شوية عن الطعن في امرأة العزيز التي راولت غلامها عن نفسه. فلما ألزموه بدخول السجن قال ربي السجن أحب إليه مما يدعونني، أحب كلمة أحب إليه مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن أكون من الجاهلين. ولما دخل السجن دخل معه فتيان، لكن شرح ولا دعا ولا تكلم ولا نطق ولا عمل لهم أي شيء، لكن عندما أقبل ودخلوا معه قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني فأقرأت خمزة تأكل الطير، نبئنا بتأويله، علمنا تأويل الحلمين دول، إنا نراك من يعني وجهه وسمته وسلوكه واستقامته والخيرية الظاهرة فيه هي اللي دعتهم عشان يقولوا نبئنا إنا نراك من المحسنين. ويستغل الفرصة أحسن استغلال للدعوة إلى الله، أحسن أحسن الفرص الفرص لما لقاهم مقبلين عليه ويبي يستفيدوا منه أقبل عليهم بالدعوة إلى الله. قال لا يأتيكما طعام يبي يعرفهم بنفسه، ولهم عيب على الإنسان يعرف بنفسه إذا كان مطمئن على أنه لا يغتر، لا يغتر. إذا كان مطمئن أنه ما يغتر إذا عرف بنفسه ما عليك شيء. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. إني تركت من الآية هذا أول الدعوة، إني تركت من قوم لا يؤمنون. ما قال لهم أن تتركوا من قوم لا يؤمنون بالله، ما قال لهم تركتم من قوم لا يؤمنون بالله، بدأ نفسه. إني تركت من قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة أبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دون وهذا يشرح. فتلين قلوبهم ويسرعون إلى الإيمان وتصديقه. والقصة ذكرها الله في محكم الكتاب. فاللي خاف ربه يقول ربنا ولمن خاف مقام ربه جنته، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة. فكلمة خاف الذين لا يرجون لقاءنا نفسرها بالخوف، يعني لا يخافون من لقاء الله. لأن طبعا المسلم لو كان يعني مثل أبو بكر، أنا أعلم أن الإنسانية لم يمشي على وجهها على الأرض، لم يمشي على الأرض بعد الأنبياء أعلى من أبي بكر، لم يمشي على الأرض. أنا أشهد وأنا قاعد هنا في مسجد رسول الله، أنا أشهد أنه لم يمشي بعد الأنبياء ويخط على الأرض أفضل من أبي بكر. ومع ذلك يذكر إنه يقول لا آمن مكر ربي ولو كانت إحدى رجلي في الجنة. فالإنسان عليه يخاف ويصير بين الخوف وبين الرجاء، الرجاء اللي بمعنى الطمع، ما هو الرجاء لأن قلت لك إن الرجاء بمعنى الخوف اللي جاء فيه، يعني عندنا يأتي بمعنى الخوف وبمعنى الطمع والخوف، يعني تفسر على حسب السياق، على حسب السياق. فالذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يرجون. المؤمن مهما كان مستقيم ومهما كان على أحسن حال من السلوك، وينبغي أن يشكر، ينبغي أن يشكر، لكن عليه أن يضرب يا رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول يا رب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا سميع الدعاء ثبتنا بالقول الثابت، إن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك إن وكلت. وقلت لك إن عمر وهو يخطب يوم السقيفة لما تكلم، إذا ما هو يخطب لما هيئ الكلام، وقال أبو بكر مد يديك يا عمر لأبايعك، أنا بايع على أنا أصير أمير على قوم فيهم أبو بكر. والله يقول لو مدت رقبي إلى السيف، معنى كلامه إلى سياف يضرب رقبتي أهون علي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم يقول هو اللهم إلا أن يحصل لي شيء ما هو بيدي أنا، يعني في المتخيف على قلبه أني أنحرف. هو ملهم محدث رشيد راشد كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إن يكن في أمتي ملهمون فمنهم عمر، إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر، لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر، يعني الشيطان يخاف من يهرب من الطريق اللي فيه عمر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن شعر في آذانه مشوه ويقوم بأخذه بالمنقاش، هو عليه شيء؟ قلت ما عليك أي شيء أبدا، أي شيء يؤدي إلى مثل في الإنسان لو أزاله لا شيء، أي شيء يؤدي إلى التشويه، تشويه والمثلة ولفت انتباه الناس قد يضحك عليه السفيه، هذا لو أزاله لا شيء عليه. هو طبعا الأذن